الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فأيها الإخوة المسلمون كنا نتحدث في خطب الجمعة الماضية عن أمراض الأمة وعن أمراض المجتمع التي أدت بنا إلى ما نرى من وهن وضعف واليوم نتحدث عن مرض من أمراض القلب ومن أمراض النفس ذلك المرض هو حب الشهوات كما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الملاذ. حب الشهوات هو ما يعبر عنه الناس بحب الدنيا. قال مالك بن دينار العابد الزاهد حب الدنيا رأس كل خطيئة. أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك ومحور سعيك فلا تعمل إلا لها ولا تحب ولا تكره ولا تعادي ولا تحابب ولا تسالم ولا تحارب إلا من أجل الدنيا. أن تسيطر الدنيا عليك أن تجعلها لك ربا فتتخذك لها عبدا أن تعيش في الدنيا وكأنك مخلد فيها. الخطر هنا أيها الإخوة، هو حب الدنيا وليس ملك الدنيا. يمكن أن تملك الدنيا ولا تملكك، وأن تسخر الدنيا ولا تسخرك، وأن تستخدم الدنيا ولا تستخدمك، أن تجعلها في يدك ولا تسكنها في قلبك. هو حب الدنيا هو الذي يجعل الناس يعادي بعضهم بعضا، يجعل الإنسان يأكل المال الحرام ويستبيح العزق الحرام ويستبيح الدم الحرام. حب الدنيا هو الذي يجعل الناس يبغض بعضهم بعضا، يعادي الابن أباه ويعادي الأخ أخاه من أجل عرض يسير من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. لا تجعل الدنيا أكبر همك، آثم الآخرة على الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله سبحانه وتعالى جعل الناس صنفين، مريدا للدنيا ومريدا للآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والله تعالى يقول: من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني من أراد الدنيا وملذاتها وشهواتها من نساء وبنين وقراطير مقنطرة من الذهب والفضة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فيأخذ نصيبه من الدنيا الذي أراده الله. يريد الله سبحانه وتعالى أن يعطي بعض الناس أكثر من الدنيا، وليس لكل الناس. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه النتيجة. وفي المقابل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما من أراد الدنيا لم يرد إلا الحياة الدنيا فقط، يقول الله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغه من العلم. يعني إذا عرض له أمران، آثر أمر الدنيا على أمر الآخرة. يقول الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم إذا أخذت من الدنيا ما أخذت، وملكت من الدنيا ما ملكت، وأكلت منها ما أكلت، أسألك وأسأل نفسك: هل تستطيع أن تأكل أكثر من ملء معدتك؟ والله بعد أن يمر الطعام من الفم إلى الحلقوم والمريء يستوي الحلو والطيب، يستوي الحلو والمر، يستوي الرضيع والطيب، وكل سيخرج من مخرجه. إذا أخذت من الدنيا ما أخذت، وملكت منها ما ملكت، وملكت منها القصور، وكان رصيدك بالملايين بل بالبلايين، ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة أنك أيها الشاب ستفيق، أيها السليم ستمرض، أيها الحي ستموت. ما هي النتيجة؟ وما هي النهاية؟ النهاية، النهاية هناك في وادي الموتى، في المقابر. اذهب إلى المقابر وانظر إلى الموتى، هل تحس من أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ هل فرق الموت بين صاحب الملايين وصاحب الملايين؟ هل فرق الموت بين من يملك الدنيا العتيقة ومن لا يملك قوت يومه؟ هل استطاع أحد أن يدخل القبر ومعه بقرة شيكات؟ هل استطاع أحد أن يحمل نقودا وهو داخل القبر؟ يقولون الناس يقولون أن الكفن ليس له جيوب، وإذا كان له جيوب ماذا تصنع بهذه الجيوب؟ هل هناك تعامل بالنقود؟ هل استطاع أحد أن يرشو ملك الموت ليؤخر أجله يوما أو يومين أو ساعة أو ساعتين أو لحظة أو لحظتين؟ لا والله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الله خبير بما تعمل. الدنيا من طبيعتها التغير وهي إلى زوال. الله تعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الحياة الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه، وما الحياة الدنيا إلا متاع. الله سبحانه وتعالى شبه الدنيا بنفس يخضر ويصفر ثم يكون حطاما ييبس وتأكله النار. الدنيا أيها الإخوة أيام معدودة وأنفاس محدودة، عش ما فيك، عش 100 سنة، عش 120 سنة، عش 1000 سنة كما عمر نوح عليه السلام. وسيدنا نوح عليه السلام عمر أكثر من 1000 سنة لأنه ظل في قومه يدعوه إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، بخلاف السنين التي عاشها قبل البعثة والسنين التي عاشها بعد الطوفان. المهم انه عاش اكثر من 1000 سنة. فلما جاءه ملك الموت ليقبض روحه قال له: يا اطول الانبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من احدهما وخرجت من الاخر. هكذا الدنيا لا قيمه لها. هذا ما بينه القران الكريم، لان الانسان عند الاحتضار لا يشعر بهذا العمر الطويل الذي عاشه في الدنيا، لا يشعر بهذه السنين والسنوات الطويلة والشهور والأسابيع والأيام، لا يشعر بها، ويشعر أنه لم يعش إلا ساعة واحدة. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفي الآية الأخرى: كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. لا يشعر بهذا العمر، ويتمنى أن يعود إلى الدنيا عند الاحتضار ليعمل صالحا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنما هي كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أيها الإخوة، كل مولود يولد ليموت، والموت نوعان، موتة كبرى وموتة صغرى. الموتة الكبرى هي خروج الروح، والموتة الصغرى هي النوم. وهذا ما أوضحه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: النوم أخو الموت، في الحديث الصحيح: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى هذا أن الإنسان عند النوم تصعد روحه إلى الله تبارك وتعالى، فيمسك التي قضى عليها الموت لا ترجع إلى صاحبها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، اللي هو النائم، يعني اللي كان نايم تعود إليه روحه، ده معنى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والإنسان يعني لا يدري إذا جن عليه الليل سيأتي عليه النهار أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى في الأثر، حينما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أهله وأقاربه من بني هاشم وأولم لهم وليما، ثم بعد أن أكلوا وشربوا قام فيهم خطيبا وقال: إن الراهب لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتسألن عما تعملون، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. لا الجنة أبدا أو النار أبدا، فاختر لك إما الجنة وإما النار. خلود في الجنة أو خلود في النار. الدنيا التي يتهافت الناس عليها الآن ويتهاوتون عليها تهاوش الفراش في النار، تهاوش الفراش في النار. هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا صرفة ماء. ونحن نرى الذين كفروا يأكلون ويشربون ويتمتعون ومثواهم النار، والنار مثوى لهم. ونرى الصالحين ونرى الأنبياء ونرى الصالحين يعذبون في هذه الدنيا ويبتلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فجنة. ابتلى المرء على قدر دينه. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما رأينا زكريا عليه السلام ينصر بالمنصار، وهو نبي من أنبياء الله، وينشر بالمنشار. لما رأينا يحيى عليه السلام يذبح كما تذبح الشاة، وما رأينا عيسى عليه السلام يتآمر عليه، وما طلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، وما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يوضع له السم في الطعام، وما رأينا الصحابة يسقطون شهداء أو عمر وعثمان وعلي. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما رأينا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عش في الدنيا أو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي الحديث الصحيح مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة أو بجدي أسد ميت، جدي أسد يعني مقطوع الأذن. مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسد ميت فوقف عنده وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسد، فكيف نشتريه وهو ميت؟ جد ميت ألقوا به في الطريق ليس له قيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا على الله، للدنيا أهون على الله من هذا الجدي الأسد على أهله، ليس لها قيمة. قيمتها أيها الإخوة أنها مزرعة للآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا نسبة الدنيا بالنسبة للآخرة، فقال: للدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم أصبعه في يده فلينظر بما يرجع. إذا وضعت أصبعك في اليم يعني في المحيط أو في البحر وأخرجتها، أخرجت أصبعك من المحيط أو من البحر، يخرج شيء، يخرج بهذا البلل البسيط. هذه نسبة الدنيا بالنسبة للآخرة. والدنيا يعني منذ ملايين وملايين السنين ومع ذلك لا تساوي شيئا في الآخرة. فآت الآخرة على الأولى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين نحمده حقا جزيلا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه واكتشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحابته وسلم يا رب تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون فلا بد ان نعلم بهذه الدنيا قدرها وانها مزرعه للاخره وانها لا تساوي او لا تنوي عند الله جناح بعوضه الدنيا بارضها وثمارها بمحيطاتها وبحارها ببحيراتها وانهارها بوديانها وجبالها لا تساوي جناح بعوضه او لا تنوي جناح بعوضه عند الله فاسال نفسك ماذا يكون نصيبك انت من جناح البعوضه حتى تتهافت على هذه الدنيا ويعادي الناس بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا من اجل دنيا زائله نقل احد الوعاظ على هارون الرشيد وهو ابن السماك فقال له هارون وكان هارون الرشيد هو اعظم ملوك الدنيا في هذا الوقت وكانت الدوله الاسلاميه هي اقوى دوله في العالم فقال له هارون عزني يا ابن السماك قال له يا امير المؤمنين هب انك كنت تسير في الصحراء فنفث ما معك من زاد وماء فاشتد بك العطش فظللت تبحث عن ماء فلم تجد ماء ظللت تبحث عن ماء فلم تجد ماء فاشتد بك العطش حتى احترق جوفك وجاءك رجل بكأس من ماء وقال لك يا أمير المؤمنين أستطيع أن أسقيك من هذا الكأس على أن تعطيني نصف ملكك فماذا تفعل؟ قال أعطيه نصف ملكي وأشرب وأرتب ولا أموت من العطش فقال هب أنك يا أمير المؤمنين بعد أن شربت من هذا الكأس احتبس في جوفك وظل يطعمك ويؤرقك تريد أن تمول فلا تستطيع وأنت تتألم وتتوجع فجاءك رجل وقال أستطيع أن أخرج منك هذا الموت على أن تعطيني نصف ملكك الآخر فماذا تفعل؟ قال أعطيه نصف ملكي وأنقذ نفسي وأستريح قال فانظر يا أمير المؤمنين إلى هذا الملك الطويل العريض الذي لا يساوي شربة وبولة ونحن نأكل ونشرب يعني انظر إلى بعض الناس الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى أو ابتلوا بمرض مثل مرض الجسد الكلوي يذهب أسبوعيا إلى المستشفى لعمل غسيل الكلوي ويدفع مئات الجنيهات ومن الناس أيضا الذين ابتلوا بأن انكسر عندهم البول في الدم فلا يخرج هذا البول فلا يخرج هذا البول من الدم إلا عن طريق الجهاد. ومعنى هذا أنه يظل يتألم ويحدث له ضيق شديد ويظل يتألم أيام طويلة حتى يأخذوه إلى هذا الجهاد يوما واحدا فيستريح يوما واحدا ثم يعود فيبدأ العذاب من جديد. فهذا يعني يحمد الله سبحانه وتعالى على العافية. ومهم أيها الإخوة أن تعرف لهذه الدنيا قدرها وأنها مزرعة للآخرة. واسأل نفسك هذه الأسئلة، من أين جئت وإلى أين أذهب وما أنا ولماذا خلقت؟ من أين جئت؟ اسأل نفسك هذا السؤال والإجابة من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك والذي جعلك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وإلى أين تذهب؟ الإجابة إلى الآخرة، لا مفر. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وما أنا؟ ما أنا؟ من أنا؟ ما أنا؟ هل أنا هذا الكيان الذي هو عبارة عن النحل والعظم؟ هل أنت هذا الكيان الذي هو عبارة عن دماء وأعصاب؟ هل أنت هذا الكيان الذي لا والله. إذا كان الإنسان خاص بالحج فالأنعام أفضل منه. مهما كان الإنسان قويا فلن يكون أقوى من الأسد. مهما كان الإنسان ضخما فلن يكون أضخم من الفيل. إذا قيمتك أيها الإنسان ليست بحجمك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحبر السمين، إن الحبر السمين، حبر السمين، رجل السمين كالبغل. إن الحبر السمين يوضع في ميزان يوم القيامة فلا يدنو جناح بعوضة. قيمتك ليست بالطول ولا بالعرض، قيمتك بما أودعه الله فيك. انظر إلى حجم الإنسان بالنسبة لحجم الأرض ذرة في هذا الأرض. انظر بالنسبة انظر إلى حجم الكرة الأرضية، هي كرة صغيرة جدا في المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية مجموعة واحدة من ملايين المجموعات في مجرتنا، والمجرة هي مجرة واحدة في ملايين المجرات في كوننا. انظر إلى حجمك وانظر إلى عمرك بالنسبة لعمر الأرض، لا يساوي عمر على الأرض ملايين وملايين السنين. إذن فأنت من ناحية المكان حقير ومن ناحية الزمان صغير. قيمتك أيها الإنسان فيما أودعه الله فيه. أولم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قيمتك في هذه الروح التي أودعها الله فيه. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لك ولكم فاستغفروه. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في ذنبنا وثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته رحمته، اجعلنا معنا هذا الجمع المرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ان لم نهتم برحمتك فرحمتك اهل من وصل الينا، ارحمنا فانك بنا راح، لا تعذبنا فانت علينا قادر، اسلك بنا فيما جرت به المقادير، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم اعني رايه الحق والدين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد بهذا البلد شرا فخذ انتقم منه، اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا، ثم على هذا الطاغية بالشر، اللهم ارنا فيه يوما تخر فيه اعين الموحدين، اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم اجعل كلمة الاسلام هي العليا، وكلمة الذين كفروا سلمت سفلى، اللهم يا مجيب الدعاء ويا سامع الدعاء ويا هادم الاحساب اهزمهم وانصرنا عليهم، انصر الاسلام عند المسلمين، صلى الله وسلم على محمد.